السائل يقول: هل يجوز للمسلم الزواج من امرأة كتابية وهل هناك شروط؟ نعم، إذا كانت عفيفة فإن الله أباح الزواج من الكتابية، لكن يتأكد أولا أنها كتابية، ويتأكد أيضا من عفافها، ولا يفعل ذلك إلا إذا احتاج، خاصة مع فساد هذا الزمن، فيحرص على أن يختار ما وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم من المرأة التي تكون ذات الدين، فاظفر بذات الدين تربت يداك، والله أعلم.